إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما من شركة إلا ولها سنة مالية. في أواخر السنة الميلادية لا تستطيع أن تتكلم مع محاسب، يقول لك أيام قليلة وتبدأ السنة الجديدة، لابد أن أكمل الحسابات المالية المتعلقة بهذه الشركة، ولا ينبغي أن تدخل السنة الثانية وبقي علي من السنة الماضية شيء. هنالك عرض لابد للمحاسب أن يقدمه بين يدي صاحب الشركة في ختام كل شركة مالية. أنا وأنت عندنا قبل يوم العرض الأكبر عندنا يوم اسمه يوم العرض الأصغر، تمهيد وتحضير ليوم العرض الأكبر. هذا اليوم هو مرة في السنة، هنالك أيام لعرض أعمال الأسبوع، فأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن أعمال العباد تعرض كل اثنين وخميس للأسبوع، ولكن عرض سنوي كامل شامل لكل أعمال سنة 365 يوم، كل يوم بيوم، كل صلاة فجر بها السنة أين كنت؟ كل ليلة بهذه السنة أين سهرت؟ كل موقف في هذه السنة ماذا فعلت؟ كيف حال المصحف معك؟ كيف حال الأهل معك؟ كيف حال الوالدين؟ كيف حال الأقارب؟ كيف كيف كيف؟ تخيل أن رمضان من السنة الماضية على صعيد عام لم يعرض بعد، رمضان الماضي لم يعرض العرض الكامل في السنة الكاملة بعد. بعد يومين سويعات قليلة تفصلنا وإياكم عن ليلة العرض لكل واحد منا أمام الله. ستصعد الصحائف، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ستصعد الصحائف كتاب من 365 صفحة، كل يوم صفحة. شو مكتوب بكل صفحة؟ كل واحد منا أخبر وأعلم. وستعرض الصحائف بين يدي الله جل جلاله، ثم يختم عليها لتفتح من جديد يوم العرض الأكبر، عندما يقف الإنسان بين يدي ربه وتبرز الصحائف ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين منا فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، جل جلال الله. طيب يا رب ماذا أفعل؟ طيب يا شيخ كيف لحق حالي؟ روى الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي ثعلبة الخشني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فغفر للمؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. قال: ويملي للكافرين، اتركوهم، شيخ اللي عم بقتلوا والذين ظلموا وسرقوا ونهبوا وفعلوا، يملي للكافرين، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ما خلص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. أهل الحقد دعوهم، هؤلاء يغفر للمؤمنين يملي للكافرين، يدعوا أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. خلاصة الأمر، خلاصة العام الذي نريد أن نخرج منه من هذا الحديث أو من هذه الأحاديث قبل أن تدخل علينا ليلة النصف من شعبان التي يكرم الله جل جلاله فيها الأمة التي يكثر فيها خير الله ويطيب، هي الأعمال القلبية. والعجيب يا أخواني في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جعل الشرك مع الشحناء. وين الشرك؟ ما بتتخيل يوم إنسان مسلم يكفر، مسلم غيران على الدين، إذا سمع أحد يكفر لا يستطيع أن يتحمل شرك، كفر بالله عز وجل. هذا لا يعقل أن يصدر من مسلم، وإذا صدر من مسلم أي شيء يتعلق بالكفر يخرج مباشرة من الإسلام. وسبق أن تكلمنا في هذا بخطبة كاملة، تلاقي ربنا تعالى جعل مع الشرك الشحناء. طب يا رب إن الله لا يغفر لعباده إلا لمشرك وتارك صلاة، إلا لمشرك وتارك صوم، إلا لمشرك وتارك زكاة، إلا لمشرك وسارق، إلا لمشرك وزاني، إلا لمشرك وقاتل، ولا واحد من هول. لم يقرن ربنا مع الشرك أي ذنب من هذه الذنوب. ربي ما الذي جعلته مع الشرك يساوي الشرك؟ قال: يغفر الله تعالى لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فالحياة أيها الحبيب، مختصر الحياة، خلاصة الحياة، سلامة القلب مع رب الأرباب، وسلامة القلب مع العبيد، سلامة القلب مع الخالق، وسلامة القلب مع المخلوق، سلامة القلب مع الرب، وسلامة القلب مع المربوب، سلامة القلب مع الرازق، وسلامة القلب مع المرزوق. لذلك يتساءل البعض: شيخ، أصلي وأصوم وأزكي، بس ما حاسس بحقيقة الحياة، السعادة الاجتماعية. يسأل كثير من الإخوة هذا السؤال. في دراسة أقامتها جامعة أمريكية، وعندما نقول هذا مش تفاخرا بالأمريكان، ولكن عندهم مراكز دراسات دقيقة صادقة حريصة، عملت دراسة على أسباب السعادة. أسباب السعادة، ركز بها الكلام يا أخي. قالت: أسباب السعادة ثلاثة، احفظها. السبب الأول، قال، الحالة الروحية، لأني ما عم بيتكلموا عن إسلام أو غير إسلام، الحالة الروحية. قالوا ثلاث أسباب: ثلث السعادة، ثلث السعادة أن يكون عندك حالة روحية، يعني تمام الصلاة والقرآن والأذكار والعلاقة مع الله، وهات تقدر تتممها. من أتم هذه بالكامل حقق ثلث السعادة. قال: والسبب الثاني، تمام الحالة الاجتماعية. اللي عنده خراب أسري، الذي عنده تفكك أسري، الذي عنده تفكك اجتماعي ابتداء من البيت، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الابن، البنت، العم، الخال، الجار، القريب، الأقرب فالأقرب، كلما كان الإنسان بعيدا عن الحالة الاجتماعية السليمة خسر ثلث السعادة، وإن كان قد أتم الثلث الأول. طيب، إنسان تمم الثلث الأول اللي هو الحالة الروحية، وتمم الثلث الثاني اللي هو الحالة الاجتماعية، قال: والسبب الثالث، القناعة. القناعة سبب أساسي من أسباب السعادة. فالذي يريد أن يتم السعادة لابد أن يصلح ما بينه وبين الله، الحالة الروحية. اثنين، أن يصلح ما بينه وبين خلق الله، الحالة الاجتماعية. ثلاثة، أن يقنع بما آتاه الله ولا ينظر إلى غيره في كل شيء. فهذا هو السعيد. عشانك يا إخواني في الله، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول شيء فعله بناء المسجد اللي هو شو؟ الحالة الروحية. ثاني شيء عمله شو هو؟ أخى بين المهاجرين والأنصار، الحالة الاجتماعية. ما بيمشي حال عمرنا مسجد وعم نصلي واجتمعنا وقمنا وبكينا، وبرا في خراب أسري، وبرا في تفكك اجتماعي، وبرا في ناس اجوا من مكة إلى المدينة لا يوجد من يأويهم، من يطعمهم، من يكسوهم، من يعطيهم. فلم يكتمل إيمان الصحابة إلا عندما أقاموا المسجد وأقاموا المؤاخاة فيما بينهم وقنعوا بما رزقهم الله. في سورة طه، سيدنا موسى عليه السلام عندما ترك قومه لأربعين يوم اعتزل مع الله، ترك عليهم وخلف عليهم من؟ أخوه هارون. ففي هذه الفترة قام قسم من الناس بعبادة العجل، فسيدنا هارون عليه السلام احتار ماذا يفعل، هل يمنعهم فيتفرق الناس، أم يبقوا مجتمعين تحت أمره ويعبدون العجل؟ شو رأيكم اختار سيدنا هارون؟ عاد سيدنا موسى عليه السلام فقال لهارون، قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ ماذا رد عليه هارون؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قد ما كان معصب سيدنا موسى، جاء بده يهجم على أخوه، كيف تتركهم يعبدون العجل؟ قال: يا ابن أم اصبر، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. سكت موسى عليه السلام. يا موسى تركتهم يعبدون العجل حتى لا أفرق بينهم، لأني أعلم أن الفرق أشد من كفرهم، فإذا تفرقوا وتركوا أمري لن يسمعوني، ولكن تركتهم مجتمعين تحت أمري حتى أعلم متى أدعوهم إلى الله وأعيدهم إلى التوحيد. فعندما علم موسى ذلك قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بس وقف النبي عليه الصلاة والسلام يودع الصحابة ويودع الناس في خطبة الوداع، ماذا قال لهم؟ قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا. وشو عرف الكفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ مباشرة بالكلمة اللي بعدها قال يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا، جمع ما بين الكفر والتفريق. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لذلك يوم الغد، هذه ليلة عيد، ليس العيد بالمعنى الشرعي، هذه الليلة ليلة عيد، لأن الإسلام يجمعنا، لأن الإسلام قام على أساسين: أساس العلاقة مع الله وأساس العلاقة مع خلق الله. هي فرصة الجميع الآن لأن تصعد إليه جل جلاله الأعمال بصحيفة بيضاء طاهرة. شيخ الحمد لله، أؤمن بالله، أحب الله، أوحد الله، لا أشرك به شيئا. حبيبي أنت قمت بجزء، دلني، قل لي الجزء الآخر كيف حاله. لذلك عيد عند الشيطان. إمتى يا إخوان العيد عند الشيطان؟ قال عندما ينصب عرشه على الماء فيجمع جنوده من الأبالسة فيسألهم ماذا فعلت؟ قال هذا ترك الصلاة، ماذا فعلت؟ ترك الصيام، ماذا فعلت؟ ترك الزكاة، ماذا فعلت؟ حتى يأتي لواحد من الشياطين فيقول له بقيت عليه حتى فرقت بينه وبين زوجته. قال أنت أدن مني. جهد إبليس التفريق، جهد الغرب التفريق، كل واحد هاتفه بيده، تفريق الزوج عن الزوجة، تفريق الابن عن الأب، تفريق الأخ عن الأخ، تفريق الجار عن الجار. لذلك الآية التي سماها العلماء فيتامينات الروح في سورة النساء قال جل جلاله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حقيقة العبادة مش بس بترك الشرك مع عظم التوحيد. قال اثنين وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، إذا عندك أحد من أقاربك وجارك، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا على غيره فخورا في نفسه. الآية إخواني في الله في مقطع واحد تكلمت عن الشرك واعبدوا الله، العبودية، كيف تفصيل العبودية؟ قال ولا تشركوا به شيئا، هذه بينك وبين الله، وبقية الآية بينك وبين خلق الله. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل اللي ما بتعرفه انقطعت به الطريق، وما ملكت أيمانكم من خدم ومن عمال ومن موظفين، وقال بعض المفسرين أعزكم الله من بهائم، وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الأيام أيام الاجتماعية، أيام البطولية في التنازل عن كل نزاع يترك. أنا لا أقول لك أن تسامح من بينك وبينه دم، قتل، مظلمة مالية كبيرة، بس في بعض المشاكل إخوان اليوم المشاكل بين كثير من الناس على أمور دين. حتتفرق الأمة ونترك المساجد ونسكر المساجد، منتباعد ولا من متباعد، منعمل مولد ولا ما منعمل مولد، منصوم يوم نص شعبان ولا ما منصوم، منصلي على النبي بعد الأذان ولا ما منصلي. هذه أمور فقهية الاختلاف فيها له حدود، يختلف المسلمان فيعرض هذا ويعرض هذا من أجل شيء ديني فيه خلاف. اختلف الشافعي مع أحد تلامذته فذهب ومشى، فذهب إليه الشافعي وقال: يا هذا رحمك الله، ألا يمنع أن نختلف في مسألة ونجتمع ونتفق على مسائل؟ أحيانا من أجل سفاسف الأمور، أمور مالية بسيطة، أمور خلافية بسيطة بين النساء، بين الرجال، بين الأقارب، بين الجيران، الله تعالى يترك لك صحيفة عام بما فيه رمضان من أجل أنك غير مستعد لتتنازل في هذه الأيام. لذلك يا أحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا الأمر، وكان معنا واضح أن الذي يقبل منه عام بكامل هو الذي جاءته ليلة النصف من شعبان فكان قلبه سليم مع الله وسليم مع خلق الله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما من شيء في ديننا إلا وله حكمة، حتى المواقيت والأزمنة كذلك. لمكانة الليلة التي تعرض فيها أعمال العباد قبل رمضان بأيام، أنت أيها الأخ الحبيب، من باب تقريب الصورة والمثال، إذا كنت تشرب في كوب شاي فأنهيت شرب الشاي وبقي فيه شيء قليل، لا تضع عليه شيئا آخر حتى تفرغه وتنظفه. الله تعالى لا يريد منك أن تدخل إلى رمضان وقلبك فيه شيء من العام الماضي. رمضان يا إخواني في الله باختصار هو عبارة عن مركز للأنوار للقلب، انتبه مش للأذن. ممكن تصلي بأكثر المساجد فيها خشوع وتقف خلف أكثر الأئمة خاشع بصلاته، وتقوم بأعمال وتسمع خطب من أعجب وأجمل الخطب، ولكن لا يصيب قلبك شيء. شو السبب؟ في غطاء، فيران، فيران على القلب. لو جبنا اليوم التليفون يا إخواني وقلنا لبائع الهاتف حط لي لزقة على التليفون، حط لي غطاء على الشاشة، ليش؟ قال خايف تنجرح. شو ما صبيت على الشاشة لا يصيبها شيء، مع أنه رقيق، الغطاء رقيق بس غطى القلب. في غطاء من الذنوب، في غطاء من الحقد، في غطاء من الشحناء، هذا الغطاء يمنع القلب من أي نور. لذلك يقول كثير من الشباب: الشيخ والله عم قم بالأعمال بس ما حاسس في نور، ما حاسس القلب عم يتأثر. أقول لك هنالك غطاء من حقد، اسلخه، انزعه، تنازل عنه. هنالك غطاء من شحناء، هنالك غطاء من ذنوب. لذلك يا إخواني في الله الذنوب تكبل. إذا ربطتك وقلت لك امشي من هون لآخر المسجد كيف تمشي؟ الذنوب تثقل. إذا قلت لك احمل 100 كيلو امشي كيف تمشي؟ الذنوب تحجب وتمنع. إذا حطيت أمامك غطاء على عينيك كيف تمشي؟ الذنوب تكبل، الذنوب تثقل، الذنوب تحجب، الذنوب تمنع. لذلك فرصتنا في هذه الأيام أن نطهر وننظف القلب. والله يا إخواني إذا دخل قلبك إلى رمضان وهو سليم بكفيك بعض النفحات، نفحات قليلة تدخل فيها إلى رمضان، الله تعالى يملأ قلبك بالإيمان. لذلك ابحثوا عن الماحيات، ابحثوا عن أكثر الأمور التي يغفر الله تعالى بها الذنوب. أكثروا في هذه الأيام من الاستغفار، أكثروا في هذه الأيام من الصيام، بالذات 13 و14 و15 من شهر شعبان. أكثروا في هذه الأيام من الصلاة على النبي. قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابي: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذن يغفر ذنبك. اجعلوا في هذه الأيام صدقة السر. بتعرف أخي الحبيب كيف يعني صدقة السر؟ من السر أن لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، ولكن من السر ألا تعلم أنت ماذا أنفقت. إنك تدخل اليد إلى الجيب وتخرج ما فيها من مال وأنت لا تنظر إليها، وتضعها في يد الفقير ولا تنظر أنت لعينيه حتى لا ينجرح قلبه. صدقة السر تطفئ غضب الله، إن كان من فعل فعلته فأغضب الله. صدقة السر بإذن الله تطفئ غضب الله جل جلاله. تحضروا، حضروا أنفسكم، حضروا نساءكم وأسركم وأولادكم لهذه النفحات المباركة. فهذا العام ليس فيه معنا كثير ممن كان معنا في العام الماضي، عام كثر فيه الموت، وعام كثر فيه الوباء. خسرنا شبابا رجالا، شبابا وشيبا، كبارا وصغارا، كانوا يتمنون أن يحضروا معنا ليلة النصف من شعبان. ولا أدري أنا ولا أنت هل سندركها، ولا أدري أنا وأنت هل سندرك رمضان، ولكن نحضر أنفسنا حتى إذا أدركناه نكون فيه بإذن الله تعالى من المقبولين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ولا ضالا إلا هديته، ولا مشاحنا حاقدا مبغضا لغيره إلا هديته وألفت بينه وبين أخيه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة على الأمة بأسرها يا رب العالمين، واجعلنا فيه ممن اطلعت على قلبه فغفرت ذنبه ورفعت درجاته يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.